عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، لازلنا مع الشرح الممتع في كتاب المناسك، باب محظورات الإحرام. باب محظورات الإحرام. محظورات الإحرام، المحظور هو الممنوع، كما قال الله عز وجل: وما كان عطاء ربك محظورا، أي ممنوعا. محظورات الإحرام أي الممنوعات التي يجب على المحرم ألا يرتكبها، وهي تسعة. قولنا وهي تسعة، ربما يقول قائل: هذا القول بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: محظورات الإحرام تسعة، فمن أين جئتم بالتسعة هذه؟ قلنا إن هذا عن طريق الاستقراء والتتبع لتيسير العلم، لا أكثر ولا أقل، وليس فيه شيء. فالتصنيف والتقسيم للتسهيل. قال المصنف: وهي تسعة. وقبل أن نبدأ أقول: المحظورات منها ما يوجب الفدية، محظورات تستوجب فدية، ومحظورات لا تستوجب فدية، ليس لها فدية، ومحظورات فديتها إبل بعير، ومحظورات فديتها مثلها. قسم العلماء المحظورات إلى أربعة أقسام: محظورات إحرام، محظورات إحرام ممنوعات تستوجب فدية، وقول تستوجب فدية أو دم ليس معنى ذلك الذبح فقط، قد يكون الطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع، قد يكون صيام ثلاثة أيام. هذا مهم جدا، لأن البعض حينما يقول عليه دم يفهم أن الدم هو الذبح فقط، خطأ. الدم في اصطلاح الفقهاء في المحظورات يقصد به نسك، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. صيام ثلاث أيام، الطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع من قوت البلد في مكة، أو نسك. قال المصنف: وهي تسعة. حلق الشعر، المحظور الأول حلق الشعر. والحقيقة حلق الشعر هذا تعبير جيد من المصنف، لم يقل إزالة الشعر. لماذا؟ لأن القرآن يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم. لا تحلقوا، يبقى عبر عن المحظور الأول بالحلق وليس بالإزالة. بعض الفقهاء يقول إزالة الشعر، نقول المحافظة على التعبير القرآني الذي ورد في القرآن والسنة أولى من غيره، كما سترى الآن أنهم حينما إبراهيم النخعي من التابعين عبر عن المخيط بعدم جواز لبس المخيط أحدث مشكلة الحقيقة. إنما النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل: ماذا يلبس المحرم يا رسول الله؟ في البخاري قال: لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرنس، اللي هو اللبس المغربي، أبو عباية بإيه؟ بطائية على الدماغ كده، ها؟ ولا الخفين. خمسة. كان الأجدر ببعض الفقهاء أن يقول: ويحظر على المحرم لبس هذه الأشياء الإيه؟ الخمسة. لو قال هذا كان أفضل من قوله لبس المخيط، لأن البعض يفهم المخيط ما فيه خيط. حدث الدبكة للبعد عن التعبير الشرعي. فطالما أن الحكم الشرعي جاء في القرآن والسنة بتعبير، حافظ على التعبير: لا تحلقوا رؤوسكم. حتى يبلغ الهدي محلة. هنا الحقيقة موضوع خلاف شديد بين الظاهرية وبين جمهور العلماء. الحبر في حلق الرأس لا تحلق رؤوسكم، فما حكم شعر الإبط وشعر العانة وشعر اللحية وأي شعر آخر في الجسد؟ هل يجوز للمحرم أن يأخذ منه أم لا؟ الجمهور على أنه لا يجوز. الظاهرية تمسكوا بظاهر الآية ولا تحلقوا رؤوسكم، قال حتى يبلغ الهدي محلة. دي نقطة مهمة يا أخوان، حتى يبلغ الهدي محلة. تجد هذه الآية في كتب أصول الفقه وعلوم القرآن تخصيص بمخصص متصل بغاية، لأن هناك عام وهناك خاص، وعام يبقى على عمومه، وعام أريد به الخصوص، وعام مخصوص. كم نوع كده؟ ثلاثة أنواع العام. عام يبقى على عمومه، والله بكل شيء عليم. عام يبقى على، عام أريد به الخصوص زي إيه؟ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. كلمة الناس هنا عامة ولا خاصة؟ ها؟ عامة يا مسلم، الناس، لكن أريد بها من؟ إبراهيم عليه السلام. يبقى الكلمة عامة لكن المراد بها خاص. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي، في قراءة فناداه جبرائيل. الملائكة كلها نادت على زكريا أم المنادي واحد؟ فنادته الملائكة، هل كل الملائكة نادت؟ فناداه من؟ جبريل. بهذا عام أريد به الخصوص. في عام مخصوص زي ايه؟ ولله على الناس حج البيت، لله على كل الناس حج البيت، لمن استطاع اليه سبيلا. هذا ايه؟ عام مخصوص بطائفة معينة، مش كده ولا ايه؟ مبحث العام والخاص في اصول الفقه خطير جدا ومهم جدا. قالوا هناك مخصص، اما ان يكون المخصص منفصل يعني في ايتين او في حكمين، في حديث في ايه وفي سنه في حديث في دليلين، واما ان يكون المخصص فيه متصل في مكان واحد. والمخصص المتصل ده قسموه الى سته اقسام. من هو هذا؟ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الايه؟ الفجر. يبقى الاكل والشرب عام، كلوا واشربوا، بس ايه؟ حتى غائيه. ها؟ هذا تخصيص صفه، تخصيص غايه، تخصيص ايه؟ غايه. قال ولا تحلقوا رؤوسكم. لو أن نص القرآن وقف عند هذا الحد ولا تحلقوا رؤوسكم، يبقى لا حلق أبدا أبدا. لما قال إيه؟ حتى يبلغ الهدي محلة، هذا تخصيص بصفة. ولذا ابن حزم وداود الظاهر تمسكوا بظاهر الآية فقال ولا تحلقوا رؤوسكم، فالحلق لمن؟ للرأس فقط، هذا هو. أما ما سوى ذلك فيجوز. الحقيقة جمهور العلماء عندهم ما عندهم دليل على المنع الشعور الأخرى إلا لاشتراك العلة، لاشتراك الإيه؟ العلة. بعضهم قال العلة هي الترفه، فإن الحاج المعتمر لا يجوز أن يأخذ من إيه؟ من شعره للترفه. بعضهم قال لا، ليست العلة هي الترفه، إنما العلة هي إزالة الأذى، إزالة. لذلك تجد في كتب الفقه يعني هم الذين قالوا بحرمة عدم أخذ الشعر الشعور الأخرى بخلاف شعر الرأس بالقياس، بالإيه؟ بالقياس، يعني قاسوا الشعور الأخرى على ولا تحلقوا رؤوسكم. القرآن يقول لا تحلقوا رؤوسكم، طب أنا مش حلق رأسي بس هاخذ شعر إبطي، إيه المانع الشرعي؟ الجمهور قالوا نقيس شعر الإبط على شعر إيه؟ الرأس. لكن الحقيقة المذاهب تعرضت لقضايا هنا، يعني منها يقول لك حكم من أخذ شعره شعره واحد، وحكم من أخذ شعرتين، وحكم من أخذ ثلاث شعرات، وحكم من أخذ أربع شعرات. قالوا من أخذ أكثر من ثلاثة يجب عليه دم، يجب عليه إيه؟ دم. حينما أقول يجب عليه دم تفهم الدم يا شيخ ربيع؟ ما معنى الدم؟ ها؟ على طول كده حق محمد؟ لا، هذا هو المحظور، كلمة دم يبقى هو بالخيار، إما شاة وإما صيام ثلاث أيام وإما إطعام ستة. وكلمة دم ليس معناها ذبح فقط، لأن ينصرف إلى الذهن أن الدم هو الذبح فقط، لا، عليه دم يعني عليه كفارة، هو بالتخيير بالقيار. فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني نسك يعني كلمة أو دي، قال ابن عباس كل ما جاء في القرآن أو فهو للتخيير، وكل ما جاء في القرآن فمن لم يجد فهو للترتيب، أو يبقى مخير، هو مخير من ثلاثة أشياء. بعضهم قال إذا أخذ أكثر من ثلاثة شعرات ينطبق عليه النص، لأن الجمع ينصرف إلى أكثر من ثلاثة، مش كده واللي ثلاثة فأكثر، يعني واحد خد من شعره ثلاث شعرات يبقى يجب عليه الايه؟ الفدية. بعضهم قال لا ده اربعة، بعضهم قال خمسة. وكل شعرة يأخذها يطعم عليها مسكينا، يعني رجل اخذ من شعره شعرتين يبقى عليه ايه؟ اطعام اثنين مساكين. اخذ شعرة واحدة يبقى عليه مسكين واحد. ده كلام فقهي موجود في كل كتب، لكن الحقيقة الشيخ يرجح أن المحظور على الحاج والمحرم بصفة عامة أن يأخذ من شعره بنية الإيه؟ دفع الأذى، بنية دفع الأذى، يعني ينطبق عليه الحلق ولا تحلقه، ولا يسمى الإنسان يحلق إلا إذا أخذ شعره أو أخذ غالب الشعر يسمى يحلق. فهذا التمييز الفقهي الذي في كتب الفقه غير موجود في السنة، شعرة وشعرتان وثلاث شعرات وأربع شعرات، كلام غير موجود فيه أو ليس عليه دليل من كتاب ولا سنة. لذلك قالوا في هذه القضية أنه يجوز أن يحلق، أن يأخذ إذا أخذ من شعره أو من رأسه شعرة لا شيء عليه، شعرتين لا شيء عليه، ثلاث شعرات. حتى قال قائل يا شيخ أنا بسرى بفرشة نزل مني كم شعرة؟ سبع شعرات. إيه حكم الشرع هنا؟ لا إله إلا الله. ولذلك لما سمعت أمنا عائشة سؤال مهم، هل يجوز للمحرم أن يحك رأسه؟ يعني ايه عنده اكل هنا يفعهرش؟ قالت لو لم اتمكن بحكها بيدي لحككتها بقدمي. تشير ايه عائشة؟ تشير عائشة الى التنطع في القول، هل يجوز ان احك رأسي؟ حتى بعض الحجاج والوطن يعمل ايه؟ حتى دي بتهرش عنده حساسية او يريد ان يهرش فيها، يعمل ايه؟ يخبط، مش عاوز ايه يهرش عشان نزلت شعرتين حتى لو كل عليه فدية، كلام يضحك. الله يقول ولا تحلقوا رؤوسكم، النهي هنا للايه؟ للحلق، حتى يبلغ الهدي محله. من صيغ العموم برضو نقطة مهمة، عندنا صيغ العموم، اولا لفظ كل، كل من عليها فيفيد الايه؟ العموم، جميع يفيد العموم. الالف واللام التي الاستغراق، الزانية والزاني فاجلدوا، الا ان يأتي مخصص. الالف واللام التي تفيد الايه؟ الاستغراق. ولله على الناس، يبقى هذا يفيد الايه؟ العموم، الا ان اتى مخصص بعد ذلك. فهمت هذا؟ النكرة في سياق النهي والنفي والشرط تفيد العموم. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لا رفث، يبقى كل الرفث دي نكرة في سياق الايه؟ النفي. لا رفث، فلا تقل لهما اف، لا تقل لهما اف، نهي. يبقى النكرة في سياق النفي والنكرة في سياق الايه؟ النهي، تفيد العموم. النكرة في سياق الشرط، ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، كلمة بقرة نكرة معرفة، ها؟ نكرة في سياق الشرط، ان الله يأمركم، وفي هذا افادت العموم. يبقى بنو اسرائيل لو ذبحوا اي بقرة اجزأت من تجزئ دون تمين الزن بقرة، ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، هي نكرة في سياق الشرط افادت العموم، لكنهم شددوا فشدد الله ايه عليه. هنا قال انتقال المصنف، رغم ان الازالة عم، ازالة الشعر تكون بالحلق وقد تكون بغير الحلق، الا ان المصنف حافظ على التعبير القرآني ولا تحلق. يبقى المحظور الاول عندنا حلق الايه؟ الشعر، حلقه شعر الرأس. نعم، نعم، ايوه. حديث كعب بن عجرة، كعب بن عجرة لما شكى من وجع في رأسه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أو أباح له أن يأخذ شعره لهذا الألم ويكفر بطعام ستة مساكين أو صيام ثلاث أيام أو ذبح شاة، حديث معروف. قال انتقل المصنف بعد ذلك إلى قوله تقليم الأظافر. المحظور رقم كم؟ 2. يبقى المحظور الاول هو حلق شعر الرأس، ما سوى الرأس خلاف، الجمهور قاسوا ما سوى الرأس على الرأس، الظاهرية تمسكوا بالرأس فقط، فقالوا يجوز للمحرم ان يأخذ من إبطه ويجوز له ان يأخذ من عانته ولا شيء عليه. والجمهور الحقيقة ليس عنده أدلة قوية لرد على الظاهرية في هذه النقطة، لأن لو هناك دليل هم قاسوا شعر الرأس أو قاسوا باقي الشعور على شعر الرأس، إنما القرآن عبر بإيه؟ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. الراجح أن تحتاط لدينك وأن تحتاط لحجك ولعمرتك، فلا تأخذ من شعرك ولا من غير شعرك ولا من شعر رأسك ولا من أي شعر. قال وتقليم الأظافر، هذا هو المحظور التالي. ولو قال المصنف إزالة الأظافر لكان أعم، هو هنا التقليم، لو قال إزالة، ما الفرق بين التقليم والإزالة؟ الإزالة إيه؟ أعامة، قد يكون الإزالة بالتقليم وقد تكون بالقطع، يعني أنا قطعت أصولي وقلمت أصولي، كل هذا ينطبق على الإزالة، فالإزالة أعم من الإيه؟ التقليم. فكان ينبغي على المصنف أن يقول إيه؟ تقليم الأظافر، إنما قال إزالة الأظافر. قال وتقليم الأظافر، ولو قال إزالة الأظافر لكان عام. وتقليمها يعني قصها، تقليمها أي قصها، يعني بالمبرد بشيء كما هو معلوم. هل ورد في تقليم الأظافر نص قرآني أو نبوي؟ ما فيش نص. أما جمهور العلماء فقاسوه على إيه؟ الشعر، بعلة الترفه، علة الإيه؟ الترفه. ولذلك داود الظاهري يقول لهم إن نزعناكم في باقي شعور الجسد لأنكم قستم شعر شعور الجسد على شعر الرأس، فمن باب أولى نزعكم في الأظافر. فإن الأظافر إن كانت شعور الأخرى قياسها لا يقوم، فالأظافر من باب إيه أولى. لكن جمهور العلماء على حرمة تقليم الأظافر طبعا بالقياس، بحجة الإيه أيضا. ولذلك قالوا العلة في إسقاء في هذه المحظورات هي علة الترفه، علة الترفه. ثم احتجم رسول الله في رأسه عليه الصلاة والسلام وهو محرم، الذي يحتجم يسقط من رأسه شعرات أم لا وهو محرم؟ فهذا يرد على من قال شعر شعرتان شعرتين ثلاث شعرات. نقول احتجم رسول الله وهو محرم، والحجامة يترتب عليها نزول بعض الشعرات. إذا المحظور قول الوحيد هو الحلق، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. نعم، تقليم الأظافر خلاص. قال المصنف بعد ذلك الفدية المحظور رقم ثلاثة، فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم. إيه رباء المثل كده أو فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم، يعني يوجب النسك على من أخذ ثلاثة شعرات أو قلم ثلاثة أظافر. ده المذهب، ورجحنا أن هذا الكلام مذهبي. ومن غطى رأسه بملاصق فدى، هذا هو المحظور رقم كام؟ ثلاثة. المحظور الأول هو حلق شعر رأس، المحظور الثاني هو إزالة الأظافر، نأخذ التعبير المنضبط. المحظور الثالث هو أن يغطي رأسه لا بملاصق. لعلك تجد الشيعة الرافضة في الحج والعمرة إذا ركبوا أتوبيسا، هي أتوبيس إيه؟ ها؟ ملوش سقف. طب ليه مش له سقف؟ لماذا يركب الشيعة أتوبيسا بلا سقف؟ ها؟ لأنهم يقولون محظورة الإحرام تغطية الرأس بملاصق أو بمنفصل، يعني الشمسية لا تجوز عندهم. والنبي ضرب لنفسه قبة فين؟ في نمرة، ودخل تحت القبة. يبقى النبي اتخذ غطاء ملاصق أم غير ملاصق؟ غير ملاصق. يبقى جاز غير الملاصق. إذن لا جاز غير الملاصق. ولذلك هم يقولون لا يجوز تغطية الرأس بملاصق أو بغيره ملاصق. أهل السنة على أنه لا يجوز تغطية الرأس بإيه؟ بملاصق. ما هو الملاصق؟ تقية، العمامة، مش كده ولا إيه؟ البرنس. احنا قلنا البرنس هو إيه؟ زي المغربي الزعبوط، عرفوا؟ يعني غطاء رأس متصل بالملابس نفسها. طيب رجل محرم حمل على رأسي حقيبة، شالها كده، ما حكم ذلك؟ الحقيقة هذا ليس من غطاء الرأس. غطاء الرأس الملاصق له معروف، في برضو بعض الناس ايه يتنطع، حتى أني رأيت أحد المعتمرين عمل نظارة كده على رأسه، فواحد قال له نزل نظارة، هذا تغطية بمناسق. تغطية بمناسق كيف؟ أمور عجيبة. فتجد أمور تجد أمورا مذهبية. قال المصنف: فمن حلق أو قلم الثلاثة فعليه دم، ومن غطى رأسه بملاصق فدى. الحقيقة الشيخ في التقسيم هذا مهم، من غطى رأسه بملاصق فدى، كلمة فدى تشمل الثلاثة، والتعبير بكلمة فدى هو قرآني مش كده ولا ايه؟ فمن كان به أذى من رأسه ففدية، بتقول عليه ايه؟ فدية. قال هذا هو المحظور، المحظور الثالث: من غطى رأسه بملاصق. من غطى رأسه، من دي اسم شرط مش كده ولا ايه؟ شرطية، بملاصق زي التقية، الغترة، العمامة وما أشبه ذلك. ودليل هذا أن النبي عندنا دليل هل الحديث ابن القيم استخرج منه 40 فائدة. هذا الحديث الذي سأذكره الآن، حديث الرجل الذي وقصته دبته وهو محرم، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تخمروا رأسه، لا تخمروا رأسه، لا تخمروا يعني ايه؟ لا تغطوا. فعلم من النص ان المحرم لا يغطي رأسه. وعندنا مشكلة في مسلم، حديث في مسلم: لا تغطوا رأسه ووجهه. فأخذ البعض من ذلك أن المحرم لا يجوز له أن يغطي الرأس والوجه. بس انتبه، هذه المحظورات التي أذكرها منها ما هو خاص بالرجال، ومنها ما هو يشمل الرجال. يعني مثلا مثال ذلك: الرأس ماشي، الأخذ حلق شعر الرأس ينطبق على الاثنين، تقليم الأظافر ماشي، تغطية الرأس للرجل للمرأة، إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه. وانتبه أيضا من الحديث عن المحظورات، لأن هذا الباب سيأخذ معنا محاضرة أكثر من محاضرة. حينما نقول يحظر على المرأة المحرمة أن تتخب، ليس معنى ذلك أنه يحرم عليها أن تغطي وجهها، فهناك فرق بين تغطية الوجه وبين النقاب. يحظر عليها أن تنتخب، لكن لا يحظر عليها أن تغطي وجهها، ما قال ذلك أحد أي واحد من الفقهاء. لذلك كانت نساء المؤمنين يزلن إذا خلطنا، أو يزلن إذا خلطنا الرجال. المحظور رقم 3 اللي هو 3 ليس في 3: ولا تغطوا، لا تخمروا رأسه. والعمامة جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك الحديث بتاعي لا تطيبوه، الرجل الذي مات يبقى يفهم من ذلك أن المحرم يحضر عليه الطيب. لا تطيبوه، لا تغطوا، لا تخمروا رأسه مش كده ولا ايه؟ وبعدين لا تحنطوه، تحنطوه يعني طيبوه، وكفنوه في إزاره وردائه، فإنه يبعث يوم القيامة إيه؟ ملبي. حديث البخاري: سئل النبي، للعمدة في الباب، هذا عمدة باب المحظورات، سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما يلبس المحرم؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يلبس. السؤال عما يلبس، فأجاب هو بما لا يلبس. لماذا؟ انتبه، الرجل يسأل عما يلبس، فأجابه ما لا يلبس. ليه؟ لأن لا قطع، لأن ما لا يلبس أقل بقليل مما يلبس. فلذلك حصر ما لا يلبس في 5 أنواع: 1 لا يلبس المحرم القميص، تعرفون القميص؟ جلبي اسمه قميص، ما عليك وسمى ايه؟ قميص. ولا السراويلات، السراويلات سروال يعني، ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف. خمسة، يبقى اللي يلبس المحرم الايه الاول؟ القميص، ان كان قميصه قد من دبر وان كان قميصه قد من ايه قبل، هذا يسمى قميص، يسمى للرجال قميص وللنساء جلباب، يدنين عليهن من، انما نحن في عرفنا ماذا نقول؟ نقول عن هذا جلباب، والمرأة العكس، فالتعبير القرآني يسمي هذا قميص والمرأة ايه جلباب. لا يلبس القميص ولا السراويل، السراويلات معروف السروان، ولا البرانس. ايه البرانس يا مولانا؟ لسه قايل من خمس دقايق اهو، الزعبوط اللي هو ايه؟ الذي له علاقه بالراس، يغطي الراس، يتصل بالقميص غطاء الراس مره واحده. لا يلبس البرانس ولا العمائم، العمه ولا العمائم ولا الخفاف، يعني ايه؟ الخف لا يلبسه المحرم. وهذا ذكر بعض افراد العام في قوله لا تخمروا رأسه، يعني هذا حكم يدل على ما قلنا. يبقى الذي يستظل بشمسية عليه شيء؟ ليس عليه شيء، لأن الذي يستظل بشمسية غير ملاصق. المتأخرون على أنه لا يجوز، وعلى هذا أخذ مذهب الرافضة أن التغطية بملاصق أو بغير ملاصق لا يجوز. انتقل بعد ذلك إلى ما يلاصق الرأس، هو أنواع، نمرة واحد ما يلاصق الرأس أنواع عديدة. هل يجوز للمحرم أن يلبد رأسه فزلين كريم، يعني يلبد الرأس يشبكها بصمغ؟ النبي أحرم وقد لبد رأسه، يعني يضم الشعر إلى بعضه قبل إحرامه بملاصق، هذا الملاصق مادة لا شيء فيها. فالنبي حج ايه؟ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا، هذا قول ابن عمر، ملبدا يعني ايه؟ لبد شعرا، لان شعر النبي كان، فينبغي ان يلبده، يعني يضمه الى بعضه البعض بماده صمغيه، هذا لا شيء فيه حتى بعد الاحرام. ان يغطيه بما لا يقصد به التغطيه كحمل العفش، فهذا لا يلبس به زي ما قلت لك، يغطيه بما لا يقصد به التغطية كحمل العفش أو حمل الحقيبة، كل ذلك لا شيء فيه. ثلاثة، أن يستره بما يلبس عادة على الرأس كالطقية والشماغ والعمامة، هذا حرام بالنص، هو إجماع أن يغطيه بالطقية. عارف الشماغ؟ تعرفون الشماغ؟ الغترة الحمراء دي الزرقاء بتاع الراجل، مكتوب عليها في الكيس ايه؟ شماغ اصيل، تلبسوه انتم. الراجل لابس شماغ، والاخ الكريم التاني لابس شماغ كحلي، وفي اخر لابس شماغ احمر. شوف الشماغ ده ان يغطيه بطقية او شماغ، اجماع العلماء على عدم الجواز. اربعة، أن يغطى بما لا يعد لبسا لكنه ملاصق ويقصد به التغطية، طبعا لا يجوز. أن يظلل رأسه بتابع له كالشمسية والسيارة ومحمل البعير، هذا محل خلاف بين العلماء، والأصل فيه الإيه؟ الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا كمان دليل يقضي على هذه القضية. النبي في عرفة عليه الصلاة والسلام، بلال وأسامة بن زيد، أحدهما يقود البعير يمسك بالزمام، والثاني يضع ثوبه على رأس النبي حتى رمى جمرة العقبة، الثاني يضع ثوبه فوق رأس النبي، يعني يغطي بغير ايه؟ ملاصق، فهذا يقضي على القضية من أصلها. ولذلك قال فيجوز أن يغطي رأسه بغير ملاصق. هذا هو الخلاصة في هذه القضية. طبعا قلت لك الخلاف في تغطية الوجه. قال وإن لبس ذكر مخيط أو مخيطا فدى. هذا هو المحظور أربعة. يبقى قبل أن ننتقل إلى المحظور الرابع لابد أن نناقش الثلاثة الأوائل. المحظور الأول هو حلق الرأس، حلق شعر الرأس عشان ننضبط. نعم طبعا حلقة لا هو هو هو كلاهما أخذ. ينطبق الحلق على المقصر، من قصر شعره فقد حلق، ومن أتى عليه كله فقد حلق، فكلاهما حلق لشعري. حلق طبعا تروح للحلاق تقول له ايه احلق لي، لا حول ولا قوة الا بالله الشيخ ربيع. الرجل يتكلم تعالى المحظور ما راحش الحل، راح للحلاق قال له احلق لي. احلق لي يعني خدها زيرو ولا احلق له اصر لي؟ يشمل الاثنين، يشمل التقصير ويشمل الانهاك عليه. فمن حلق رأسه يعني اخذ بعده فقد حلق. ثم هذا القزع ده مسألة معروفة انه لا يجوز، لا يجوز، ده قضية تانية خالص. تكلم عن القزع الشيخ يعني اخذ بعض الرأس وترك البعض اللي هو بسمون التي عندنا ايه كابوريا. خليك معي. قال وهي تسعة: حلق الشعر، تقليم الأظافر، فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم، ومن غطى رأسه بملاصق فدى. ثم انتقل إلى المحظور رقم كم؟ أربعة. قال وإن لبس ذكر مخيطا فدى. هذا المحظور رقم كم؟ إن لبس ذكر، هذا المحظور خاص بمن؟ بالرجال. نص على الذكر هنا هو إن لبس ذكر مخيطا فدى. ويا ليتهما استعمل تعبير المخيط، فقد أوقعنا إلى عهدنا هذا، حتى أن كثيرا من الناس يظن أن المخيط هو ما به خيط، ها؟ ولكن المخيط هو المفصل على الجسد، المفصل على، يعني اتصل بي أحد الإخوة في الباخرة من يومين وعاوز يعمل عمرة، نسي الإحرام في الشنطة في السفينة، ماذا يصنع قبل أن يصل إلى الميقات؟ تقول له أنت إيه؟ حلها له. أيوة سيدنا الشيخ، يعلى القميص ده ويعملوا إزار الرداء من تحت كده مثلا يعني، ها، ويقلع السروال يعمله رداء، يبقى إزار ورداء، هل هذا مخيط؟ هذا قميص مخيط بس لم يلبسه، استخدمه كايه؟ ربطه على وسطه الأسفل، والسروال قلعوا حطوا ايه رداء من أعلى، خلاص كده أحرم ولا شيء عليه، إلى أن ينزل إلى جدة يبدل الإحرام، انتهت الموضوع. لأن التعبير بالتعبير النبوي، لو قال المصنف وإن لبس ذكر عمائم أو قميص أو برانس أو خف، مش كده ولا إيه؟ الخمسة الموجودة في الحديث، لكان أولى، لكان أولى، حتى لا يفهم البعض أن المخيط هما فيه خيط. قال وإن لبس ذكر، نص على الذكر هنا قيل احترازي، لأن المرأة يجوز لها أن تلبس، أن تلبس المخيط ما يفصل على جسدها، بل إن المرأة تحرم في ملابسها، بعكس الرجل يحرم في إزار وإيه ورداء، ويستحب أن يكون إيه أبيضين كما قلت قبل ذلك في المحاضرة الماضية. وإن لبس ذكر مخيط مخيطا فدى. ما معنى كلمة فدى؟ ها؟ على طول، صيام ثلاث أيام صيام ستة طعام ستة مساكين، ستة مساكين نصف صاع لكل مسكين، نصف صاع، نصف صاع يعني ايه؟ أمدين الصاع أربع عمدات، الصاع أربع هناك يا شيخ، كله في الحرم، كله فين؟ في الحرم. أو ولذلك البعض يأتيه سائل يقول يا عم الشيخ نعم أنا لبست مخيطا بعد إحرامي، أو أخذت من شعر رأسي، أو قلمت أظافري مثلا يعني، أو تطيبت، يقول عليك إيش؟ فدية. فالرجل يفهم فدية الذبح، جبت 350 ريال منين؟ يقعد يسرب يا جماعة الشيخ قال لي عليك فدية. لازم يوضح له، لابد أن يوضح للعام هذه الفدية معناها إيه، يعني يقول له أنت عليك تذبح أو تصوم ثلاث أيام أو تطعم ستة مساكين. يقول أصوم، أصوم ستة ستين يوم مفيش مشكلة، أدفع 350 ريال أنا حال تعبانة، أصوم ثلاث أيام إيه المشكلة؟ فيخيره يعني يبين له، لأن تعبير الفدية نعم تغطى بطنية وإيه؟ تغطى بطنية عمل إيه يعني؟ غطى غطى رأسه، رأسه أيوة التف فيها كلية، لا الجسم بس، لا الجسم لا لا أبدا، لا واحد محرم لف جسمه بطنية على فدية أبدا أبدا، ليس عليه فدية بحال. لو غطى رأسه ما قلت تغطي وجه فيها خلاف، لا تغطي وجهه عند مسلم ولا تغطي رأسه عند البخاري، فتغطية الوجه للرجل وتغطية الايه الرأس. السؤال هنا هل يجوز للرجل ان يلبس القفازين وهو محرم؟ المرأة منهية عن ان تلبس النقاب او الايه القفازين، هل يجوز للمحرم ان يلبس القفازين الرجل؟ ها مفصل طبعا، شيء لا يجوز ان يلبس القفازين ولا الجوربين، الجورب في قدمه لا يجوز. ها قال المحظور الرابع وان طي الخامس وان طيب بدنه او ثوبه او الدهن بمطيب او شم طيبا، يا الله اتقوا الله ابدا، شم طيبا للمحظور الخامس. وان طيب بدنه، طيب بدنه دي مهمه، يبقى هنا بعض المسائل برضو فيها تنطع، يقول لك الصابونه لوكس لها ريحه هل يجوز ان تستخدم ام لا؟ يا خالي المقصود بها التطيب؟ ابدا والله، يطيب بالعطور بما يقصد به التطيب. قبل خلاص بقى احنا بنتكلم عن بعد الاحرام، كل ده بعد الاحرام، اللي قبل الاحرام ده كله ممنوع. ان طيب بدنه عادل الشيخ، او ثوبه ثوب الاحرام، او الدهن على جسده، او شم طيبا. الحقيقة قولهم او شم طيبا هذا فيه ايه يعني فيه تكلف شديد على المحرم، او تبخر بعود فدا. اما قولهم تطيب فهذا صحيح، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المحرم لا تطيبوه، وقال في رواية اخرى لا تحنطوه، فيحذر عن المحرم ان يتطيب، ويحذر عليه ايضا ان يضع الطيب على ملابس احرامه، فان ارتكب محظورا من هذه المحظورات التي ذكرت فيلزمه ايه فدية. وكما قلت الفدية هي صيام ثلاث ايام، ربما يقول قائل متتابعة او متفرقة سواء، نعم هناك يا مولانا ها اثناء النسك، فصيام ثلاثة ايام او صدقة او نسك. قال انتقل بعد ذلك بعد المحظور رقم 5 إلى المحظور 6 وهو الصيد. وهذا المحظور فيه تفصيل شديد، ولكني أقول وأكرر أن محظورات الإحرام تنقسم إلى 4 أقسام. خلاصة القول المهمة جدا: ما فيه فدية، ما ليس فيه فدية، يعني في محظور مش فيه فدية خالص، كعقد الزواج يحضر على المحرم أن يعقد نكاحه أو يعقد نكاح غيره، فإن عقد هل عليه فدية؟ لا، يأثم بس. نكاح زي مسألة أخرى. محظورات لا فدية لا، محظورات فيها فدية، محظورات فيها فدية بعير، فيها فدية إيه؟ بعير، كمن جامع زوجته قبل التحلل الأول، قبل أن يرمي جمرة العقبة، جامع قبل التحلل، فده عليه فدية إيه؟ بعير، وسنتكلم عليه. والمحظور رقم 4 محظورات فيها فدية بمثلها، فجزاء مثل ما قتله من النعم يحكم به ذوي عدل منكم. والحديث له بقية إن شاء الله. نعم يا خالد. نعم يا شيخنا. نعم يا مولانا. طيب حاضر. قول الأخ الكريم السائل: الحقيقة الحاج محمد أخبرني أن هناك حوار بين خالد جندي ومحمود سعد في البيت بيتك، أنا ما سمعته، لكن في عبارات يعني جارحة لشخص النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي. أنا لم أسمع الحوار. نعم، أنا لم أسمع الحوار أخي، أنا بتكلم عن ما وصلني، أنا لم أسمع الحوار، فطالما لم أسمع الحوار لن أعلق عليه، إنما إن كان هناك أخ سمع الحوار يأتيني ويسجله أو عن نت. حتى نعلق على ما نسمع. أيوة مولانا. يخلع ويلبس مخيط وعلي فدية، علي فدية. لا، لابد طالما خلع الملابس، حتى لو مضطر، حتى لو مضطر. هو كعب بن عجرة مش كان مضطر في ألم رأسه؟ لا. نعم، 5. أنا قلت 5، لسه 4. لا لا، ليس عليه شيء. يسأل السائل ويقول: ارتكب محظورا من محظورات الإحرام وهو ناسي، لا شيء عليه، وهو مخطئ، لا شيء عليه، ربنا تؤاخذنا إن نسينا. والنبي رأى رجلا على جبته طيبا فأمره بإزالة الإيه؟ الطيب، وأن يباشر الحج. نعم. لم الاستغراق، الأخ بيسأل لم الاستغراق التي تستغرق جميع الجنس، يقول الناس، يبقى إيه؟ كل الناس، المؤمنون، المطلقات. خذ مثال: المطلقات، الألف ولم هنا للإيه؟ للاستغراق. يتربصن بأنفسهن 3 قروء. دي حكم عام، حكم إيه؟ هل له مخصص؟ حول ولا قوة إلا بالله. بس شو قلت إيه؟ مطلقات يتربصن بأنفسهن. يا أخي بقول لك 3 قروء، تقول لي منسوخة؟ يعني المرأة تعتد 3 حيضات منسوخة؟ يا شيخ فيصل جراد، لا ما أجيبش 14 10، دي مضفة عنها زوجها. شيخ فيصل: المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 طرق. هذا هو الحكم العام. ألف واللام دي لليه؟ لاستغلاق جميع المطلقة. يبقى كل مطلقة تتربص بنفسها ثلاث حيضات. واحد قال لي لا الحمل لا. أقول لي دليلك وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن. يبقى خصص هذه الآية بمخصص منفصل. مخصص إيه؟ الحكم عام. التاني قال لا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر. هنقول ده مخصص آخر منفصل للآية. يعني المرأة إذا مات عنها زوجها عدتها كم؟ أربعة أشهر. إيه؟ هذا مخصص منفصل. لكن العموم يبقى على عمومه إلى أن يأتي المطلقات. فقال علماء التفسير الألف واللام في المطلقات للاستغراق، يعني استغراق جميع الايه. فالأصل أن كل مطلقة عدتها ثلاث حيضات، دي الأصل. من أراد أن يخصص فعليه أن يأتي بالمخصص، عليه أن يأتي بالايه. مثال ذلك العبد إذا زنى. إذا زنى العبد ما حده؟ عبد زنى اللي هيقول لي نصف، يقول لي ايه الدليل؟ قولي قال كده على كم جلدة يعني؟ نعم يا مولانا. انا بقول عبد زنى، عبد مملوك زنى بامرأة تجر بها، ما عليه؟ لا اوعى تفرق في العبد بالمحصن وغير المحصن. العبد لا، الحر عليه خمسين جلدة. ها عليه خمسين صح. طب الخمسين وحتى لو محصن؟ لا لا مش رجمة على العبد، لا رجمة على العبد. طيب ها فعليه، فإن أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. السؤال هنا مهم، الكلام ده على العبد ام الامة؟ ايوة على الامة، لكن قسنا العبد على الاتحاد العلة. لا لا توشي، ما قال احد من الفقهاء ان العبد الحر، العبد والامة لهم الرجم. فان احصن فعليهن يا شيخ فيصل؟ لسه الله يفتح عليك، الله يفتح عليك يا عم الشيخ فيصل. ايوه الشيخ فيصل بيقول لي ايه حال الامه لو زنت وهي محصنه عليها رجم؟ الرجم لا ينصف، يبقى اكيد جلد. فان احصن فعليهن ايه النصف. طيب امراه احصنت عليها النصف والنصف الرجم لا ينصف، يبقى هرجمها نصف رجم؟ لا لا لا، الرجم لا ينصف. ولذلك جمهور العلماء على أن المقصود هنا الجلد، جلد خمسين جلد. نعم ها بسمعك. يلبد شعره قبل الإحرام؟ لا مش عازل العاش فوزي، مش عازل. لا والصمغة هو كان يلبس في الوزير بتاعنا بتاع هذه الأيام حجة ملبدة في البخاري، لبد رأسه بمادة صمغية قبل أن يحرم عليه الصلاة والسلام، لا مش عازل. نعم عمالة هو هيحرم ثاني يا شيخ. فإن حبسني حابس ما حلي حيث حبستني، لو قال كده ثم تحلل من إحرامه وعاد مش عليه حاجة، إنما ده بعد مش هيعود، هيلبس ثاني وخش في النسك. لا شك عن فدية لأنه سيخدم على النسك بعد المحظور. لو اشترط ثم البوليس وقفه ولبس مش عليه حاجة، بس يرجع لا يحرم مرة أخرى. الشيخ بيتكلم عن واحد أحرم والبوليس وقفه لأنه مضطر، مش كده؟ طيب في كعب بن عجرة لما حلق رأسه كان مضطرا أم كان مخيرا؟ ما هو ده أذى يا شيخ، هو الشرطة دي أذى. وبرضو ده مشكلة، عاوز يحلق إنما اضطر للحلق، برضو مكره. إن ارتكب هذا الفعل يا شيخ مضطرا أو مكرها فيلزمه فدية، يلزمه فدية، إلا أن يكون خاطئا مخطئا أو ناسيا فلا شيء عليه. إنما لو الفتوى دي ما سمعتها قبل ذلك صعب. أنا رحت كثير، لكن أهل العلم جميعا يقولون من قابله لجنة وأجبرته على الخلع فعليه دم، عليه فدية بالخيار. لم يسمح برضو عليه فدية حتى لو اشترط، حتى لو اشترط الاشتراط يعفيه من الدم إذا رجع، زي صلح الحديبية. صلح الحديبية لم يدخله والنبي تحلل الدم، لو اشترط ما عليه شيء. نعم، ها؟ لا، هو الأمة تلبس، الحرة تلبس النقاب، العبدة ليس عليها النقاب حتى يويس بين الحرائر والإماء. الحكم لا يعلق بهذه العلة، إنما في زمنه انسحب إلى حتى في عدم وجود الإماء. ده كلام جوان البنا تقول ده، انه قال التغى الإماء يبقى الحكم عاد إلى إيه؟ إلى عدم وجوب الإيه؟ النقاب. جعل العلة هو وجود الإيه؟ الإماء. لا، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والإدناء هو النقاب، الإدناء هو من فوق الرأس. فإن قال زالت، زال الإماء، نقول الحكم لم يعلق بالأمة فقط، لم يعلق لعدم وجود الإماء، إنما الحكم عام، الحكم عام ينسحب في وجود الإماء وفي عدم وجودهن. ما حكم العمل في شركة بيبسي كولا والشركات أمريكية؟ مع العلم أنني لا أعمل الآن في شركات أمريكية. ما حكم العمل في فيصل؟ فيصل يجوز، والعمل في الشركات الكاكولا يجوز أيضا ولا حرج. فإن قال قائل المقاطعة، قلت هذا الرأي قلناه قبل ذلك، أن المقاطعة نتيجتها على المجتمعات المسلمة أكثر من نتيجتها على الكفار. يعني عندنا الآن 50,000 عامل في مصنع البيبس أضربوا عن عمل، بطالة. هل سيتأثر الاقتصاد الأمريكي بقدر ما تأثرنا نحن؟ نحتاج إلى إجابة من المتخصصين. وأنا لا أرى أن هذا سيؤثر، لأن السوق العالمية عندهم مفتوحة تستوعب هذا كله. أنا المستفيد، تقول لي أقطع، خلاص أقطع النرويج في بتاع مرض السكر اللي هو الأنسولين، والدنمارك، قارات ومصر العربية ألا تستورد الأنسولين من الدنمارك، يبقى ما تنصر الشعب. نصف الشعب المصري عنده سكر، ها؟ قبل ما تنادي كده كلام هراء، ده كلام هراء، دي عنترية، عنترية فاضية. المقاطعة يا عمي، قاطع يا عم، قاطع يا مولان، قاطعهم هم سيقاطعونك. فإن قاطعوك لا تلومن إلا نفسك، الخبز القمح يصلك في كل 3 أيام شحنة، ها؟ للخبز إن قطعت تعلم أنت المصير. فقبل ما تقول كده يعني حسن الوضع أولا وقبل أن، ولكن الكلام ده الحقيقة نريد خبراء اقتصاديون يقولون أثر المقاطعة لأعداء أكبر ولا علينا أكبر. هذا مهم، مش أي حاجة. يعني لو أنا قاطعت هذه المنتج وغلقت المصانع، العمالة بطالة، سوصاب بالبطالة، هل هذا له مردود على اقتصادي أم ليس له مردود؟ له مردود، مردود على اقتصادي أكبر ولا أقل من مردود على الغير؟ هذه المشكلة محتاجة إجابة، بلاش الكلام الفوضوي ده اللي على إطلاقه. ندعو نرجو قص الأنبياء على قناة صفا، أنا مش عارف هو سجله لكن مش عارف زوع متى، لا أدري متى الإذاعة. هي طيبة هي صفا، غير اسمها فقط. صلينا المغرب فقنت الإمام في الركعة الثانية، لا شيء، صلاة صحيحة، خالف السنة، خالف السنة فقط، لكنه ما صفت الحجاب الشرعي. احنا قلنا قبل كده لابد ان يتوفى فيه ثمنة شروط. الواحد ان يكون فضفاضا لا يصف ساترا لجميع البدن، غير شبيه ملابس الرجال، غير شبيه ملابس الكافرات، غير متطيب. الشروط التي ذكرناها، الدبلة لا يجوز لانها ليست من الواجب. الصحيح تخسر القصر من نسك، لا من النسك، حتى لو كان من سكان منى يخسر. واحد قعد في منى يخسر، واحد قعد في عرفة يخسر. لو مسافر يخسر للسفر، يبقى يخسر. النبي مركز 19 يوم يخسر فتح مكة. طيب هذا يجوز للمحرم، اسمع السؤال الحلو ده، ان يلبس الملابس الداخلية بعد صوتي ده كل ساعة بنحرف نفسي. يجي السؤال ده معناه الفوادي يتخلص من كل ملابسه بما فيها الداخلية، ولا يلبس إلا الإزار والرداء أكرمك الله. الحديث له بقية إن شاء الله تعالى. نعم، حافظ السلام عليكم المحاضرة القادمة، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.